بس لا ترى يمكن تغسل الخبز يا أخي، بعض الخبز كثير واحد بريال، العادي العادي إذا صار يباع 3 بريال في المسلم كم يباع في المسلم؟ 4 بريال يعني معناها الربع. وهذا خلاف عمل الجاهلية. الجاهلية يخدمون الحجاج ويسقونهم النبيذ مجانا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم